بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونمضي درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. ندعو الشيخ حسام ليعرض لنا موضوع درس اليوم، وهو باب السبق وما بعده. باب السبق 213، صفحة 213. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: باب السبق هو بتحريك الباء العوض الذي يسابق عليه. بتحريك الباء يعني السبق، وبسكون الباء المسابقة. السبق العوض الذي يسابق عليه، السبق المسابقة نفسه. أي قال: وبسكون الباء المسابقة، أي المجاراة بين حيوان وغيره، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي، يعني الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها الرمي. والآن اللي عندهم صواريخ عابرة القارات، يعني يخاف من قوتهم. وعلى كل حال، القوة لله جميعا، لكن القوة هي في الرمي. صحيح. ألا إن القوة الرمي. نعم. قال: يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن المجارات، يعني يصح السبق. أي نعم، على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. زاريق، نعم، الرمح القصير، مزراق قال له، داخل في الرمي. نعم. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، رواه أحمد وأبو داود. وصارع ركان فصرع، رواه أبو داود. وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه مسلم. فصارع ركانة فصرع صارع ركانة النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة ركانة يعني كأنه اعتد بقوته، وقال: إن صرعتني أسلمت. فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، يعني كلما صرع استأنف المصارعة، وفي الثلاث كلها يصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قامت الحجة عليه، ما بقي إلا أن يسلم. أي نعم. قال: والمزاريق جمع مزراق، وهو الرمح القصير. قال: يعني المصارعة ليست المصارعة بمعنى أنه يصرعه، مصارعة مثل وله ملاكمة، يعني مثل المطارحة، يعني يمسك واحد الثاني ويطرحه في الأرض. يعني هنا ليست الملاكمة التي تعمل على المسارح الآن، يعني كفعل الثيران أو فعل أي نعم الله المستعان ثيران أسبانيا هذا لا الله المستعان هذه ليست من المباراة بشيء. الآن روسيا وأمريكا يتسابقون كلهم بقوة السلاح والرمي وجن جنونهم لما إيران صارت تخصب اليورانيوم والله يكفينا شر إيران لا شك يعني إذا كانت بيد الرافضة فهم خطر شديد لكن الله سبحانه وتعالى يكفينا شرهم. نعم. قال ولا تصح أي لا تجوز المسابقة ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. أحسنت. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو في نصل أو خف أو حافر يعني رواه الخمسة. هي هذه التي تنضبط يعني ما يصير منها ضرر في نصل. النصل يعني هو الذي يرمى به أو خف البعير أو حافر فرس. نعم. حصان. نعم. قال ولا بد أي يشترط لصحة المسابقة من تعيين المركوبين لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه واتحادهما في النوع لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة فلا تصح المسابقة بين فرس عربي وفرس هجين. أي نعم. فرس الهجين ما يمشي بطيء السير لكن بين فرس عربي وبين فرس عربي آخر. نعم. قال والرماة أي لا بد من تعيين الرماة في المناضلة. أي نعم. أي الرماية لأن القصد معرفة حذقهم والمسافة بقدر معتاد. نعم. أي لا بد من تحديد المسافة بقدر جرت به العادة فلا تصح إذا جعلت المسافة بعيدة لأن الغرض يفوت بذلك. يفوت بذلك. عندنا بالمدينة مسجد السبق كان يعني تضمر الخير وإنعم تجرى إلى مكان في ذلك الميدان ويسمى مسجد السبق. قال وهي جعالة أي والمسابقة لها حكم الجعالة لها حكم الجعالة فهي عقد جائز. هنا. لكل واحد فسخها لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه. نعم. إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ وحده. أي نعم. وتصح المناضلة أي المسابقة بالرمي وهو أجل أبواب الفروسية وأفضلها. نعم. على معنيين معينين على معينين يحسنون الرمي. نعم. لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه. نعم. قال فائدة يتلخص مما سبق أنه يشترط لصحة المسابقة سبعة شروط. قال الأول تعيين المركوبين في المسابقة. الثاني اتحاد المركوبين في النوع. الثالث تعيين الرماة. الرابع تحديد المسافة. الخامس أن تكون المناضلة بين من يحسنون الرمي. السادس تعيين عدد الرمي وعدد الإصابة. السابع معرفة صفة الهدف الذي يرمى. اي نعم. شوف كلها تقريبا يعني اغلبها حددت بالرمي تقريبا خمسة حددت بالرمي. اي نعم. ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي. باب العارية. قال باب العارية بتخفيف الياء وتشديدها مأخوذ من العارية بتخفيف الياء العارية بتشديدها. نعم. مأخوذ مأخوذة من العري وهو التجرد، سميت بذلك لتجردها عن العوض، وتعريفها شرعا كما ذكر المصنف إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. بينا بعد استيفاء النفع تبقى العين ما تستهلك. قال: وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها بغير عوض من المستعير. قال: تبقى بعد استيفائه، أي تبقى العين بعد استيفاء النفع ليردها على صاحبها، وحكمها أنها مستحبة لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. وقيل إنها تجب مع غنى المالك لقوله تعالى: ويمنعون الماعون. لكن الراجح أنها مستحبة. ويشترط، قال: ويشترط لصحة الإعارة 4 شروط: الأول أهلية المعير للتبرع شرعا، الثاني أهلية مستعير للتبرع له، الثالث كون نفع العين المعارة مباحا، الرابع أن تكون العين مما يبقى بعد استعماله ليردها إلى صاحبها. قال: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها، إلا البضع أي الفرج فلا يعار للاستمتاع به، لأنه لا يستباح بالبذل، وإنما يباح بعقد نكاح أو ملك يمين. قال: وعبدا مسلما لكافر، يعني ما يصح إعارة العبد المسلم لكافر. نعم. فلا تباح إعارته لخدمته، لأنه لا يجوز له استخدامه. وصيدا ونحوه، أي مما يحرم استعماله في حال الإحرام لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: وصيدا ونحوه لمحرم، وصيدا ونحوه مما يحرم استعماله في حال الإحرام هذا ما يعاب. أي نعم. ولمحرم ما يعار لمحرم، لمحرم يعني، وصيدا ونحوه لمحرم ما يعار لمحرم، وأمة شابة، وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، يعني ما يصح إعارة أمة شابة لرجل. أي نعم. إلا لامرأة لا بأس، أو تعار لمحرم لها. نعم. قال: لأنه لا يؤمن عليها، ولا بأس بإعارتها لامرأة أو ذي محرم لها، لأنهما مأمونان عليها. ولا أجرة لمن أعار حائط لوضع الخشب عليه حتى يسقط، لأن بقاء الخشب عليه بحكم العارية فلا أجرة له. ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، لأن الإذن لا يرد الجدار إن سقط إلا بإذن صاحبه مالكه. نعم. لأن الإذن تناول الأول وقد زال، فلا يتعداه لغيره. نعم. قال: وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، أي إذا تلفت في غير ما استعيرت له، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. حتى تؤديه أو تؤديه. نعم. رواه الخمسة وصححه الحاكم. ولو شرط نفي ضمانها فلا يسقط، لأن لا يسقط نفي الضمان. نعم. لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط. نعم. والقول الثاني يسقط بذلك، وهو اختيار الشيخ وابن القيم رحمه الله. نعم. وهو اختيار الشيخ وابن القيم، الشيخ الإسلامي ابن تيمية قال وعليه مؤونة ردها ردها أي على المستعير تكاليف رد العارية، لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فدل عمومه على لزوم مؤونة الرد. نعم. لا المؤجرة فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها، لأنه لا يلزمه الرد، بل يرفع يده إذا انقضت مدة الأجرة ليأخذها مالكها. بحسب العقد، يعني لو أن المؤجر قال وتردها على أساس يعني محل العقد، مثل ما أخذته في مكان تسلمها في المكان الذي أخذتها فيه، إذا رضي نعم، المؤمنون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، وهذا ليس شرطا يحل حراما ولا يحرم حلالا. نعم. قال ولا يعيرها، أي ليس للمستعير أن يعير غيره العارية التي بيده، لأنه لم يملك منافعها، فلم يكن له أن يملكها غيره بغير إذن صاحبها. فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، أي فإن أعار المستعير فتلفت العارية، فإن أعار المستعير فتلفت العارية عند المستعير الثاني، عند المستعير الثاني وجبت عليه قيمتها لأنها تلفت في يده. لأنها تلفت في يده وجبت عليه على المستعير الثاني. نعم. وعلى معيرها أجرتها، أي وجب على معير أي وجب على معيرها الثاني أجرتها للمعير الأول. نعم. إن كان المستعير الثاني جاهلا الحال لأنه غره بدفعها إليه، وإن لم يكن جاهل الحال وجب عليه الأمران، ضمان القيمة وضمان الأجرة. نعم. ويضمن أيهما شاء، أي وللمالك أن يضمن من شاء من الاثنين المعير الثاني، لأنه سلط على إتلاف ماله، أو المستعير الثاني لأن التلف حصل تحت يده. نعم. قال وإن أركب منقطعا، أي مسافرا ليس معه مركوب، للثواب لم يضمن، أي المنقطع ما تلف في يده من المركوب، لأن المالك هو الذي طلب ركوبه تقربا إلى الله، ولأن يد المالك لم تزل على المركوب وراكبها لم ينفرد بحفظها، فهو كالرديف والوكيل. قال وإن قال أجرتك، قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول قبل قول مدعي الإعارة. نعم. وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل. نعم. أي إذا اختلف مالك الدابة مثلا ومن هي في يده، فقال المالك أجرتك، وقال من هي بيده بل أعرتني، أو بالعكس بأن قال المالك أعرتك وقال من هي بيده بل أجرتني، فإذا كان هذا الاختلاف حصل بعد العقد مباشرة، بحيث لم يمضي مدة لها أجرة، فإنه يقبل قول مدعي الإعارة منهما، لأن الأصل عدم الإجارة، فترد العين إلى مالكها. أي نعم، فترد العين إلى مالكها، ما حصل ضرر. نعم. وإن حصل الاختلاف، قال وإن حصل الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة قبل قول المالك، لأن الأصل في مال الغير الضمان، فيؤخذ من القابض أجرة مثلها لما مضى من المدة، ومن قبل قوله منهما فلا بد من يمينه. أين؟ قال وإن قال أعرتني أو قال أجرتني أو قال بل غصبتني أو أجرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني هنا. أي إذا اختلف المالك ومن بيده العين فادعى المالك أن غصبه العين فادعى المالك أنه غصبه العين أين ودعى من هي بيده أنه استأجرها أو استعارها منه فإنه يقبل قول المالك لأن الأصل عدم الإجارة وعدم الإعارة. لماذا إيش؟ لماذا يقبل ما ليس له بينة؟ المالك يقول غصبتني، إن قال أعرتني أو قال أجرتني قال المالك بل غصبتني، إيه فيقبل، نعم يقبل قول المالك لأن الأصل عدم الإجارة وعدم الإعارة إلا بقول مدعيها ولا بينة. ها المالك يقول غصبتني ما أعرتك ولا أجرتك، خلاص إذا صار غصبك ردوا المغصوب إلى صاحبه. نعم. أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة، أي إذا اختلف مالك العين ومن هي في يده في صفة القبض وقد تلفت العين، فقال المالك أعرتك إياها لأجل يضمنها، وقال من هي بيده بل أجرتني إياها ليسلم من ضمانها، فإنه يقبل قول المالك لأن الأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان، قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أو اختلفا في رد فقول المالك، أي إذا اختلف مالك العين ومن هي في يده في الرد، فقال المالك لم تردها، وقال من هي بيده بل رددتها إليك، فالقول قول المالك لأن الأصل عدم الرد فلا يثبت إلا ببينة أو إقرار صاحبها به أو إقرار صاحبها بها. الآن باب الغصب وهو أيضا تحت كتاب البيع، كل هذه الأبواب تحت كتاب البيع. باب الغصب. قال باب الغصب، يذكر في هذا الباب أحكام الغصب وجناية البهائم وأحكام الإتلافات. قال والغصب لغة أخذ الشيء ظلما، واصطلاحا الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. نعم. وهو محرم لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وغيره من الأحاديث. قال وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا، خرج بذلك المسروق والمنتهب والمختلس، فهذه ليست غصبا لعدم القهر فيها. نعم. خرج من الغصب ما هو المسروق والمنتهب والمختلس، فهذه ليست غصبا لعدم القهر فيها. منتهب ايش؟ ها منتهب يعني ينهب الشيء غير يخطف، ينهب الشيء يخطفه. ينهب المنتهب والمختلس هي كلها يعني قريبة من السرق من المسروق. هذه ليست غصبا لعدم القهر فيها. مثلا يعني رمي شيء فسبق إليه شخص وانتهبه غير علم هذا ما فيه قهر، بس تسابق هو الثاني وانتهبه. قال بغير حق، خرج بذلك استيلاء ولي الأمر على مال الصغير، والحاكم على مال المفلس لأنه استيلاء بحق. نعم. من عقار كالنخل والأرض وهو ما يسمى بالمال الثابت، ومنقول كالأثاث والحيوان والشجر والزرع. نعم. وإن غصب كلبا يقتنى، أي ما رخص الشارع باقتنائه، ككلب الصيد والماشية والحر. نعم. كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الحر والحراسة. أو خمر أو خمر أو خمر ذمي أو خمر ذمي ردهما، لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه، وخمر الذمي يقر على شربها إن كانت مستورة. إذا كانت مستورة، شوف سماحة الإسلام. أين؟ قال ولا يرد ولا يرد ولا يرد جلد جلد ميتة. نعم. على المذهب، لأنه لا يحل بيعه فلا يرده إذا غصب. هذا على المذهب، والصحيح أنه يرده ويجوز بيعه. قال ويتلاف الثلاثة هدر. هدر أي الكلب والخمر وجلد الميتة لا ضمان فيه، لأنه ليس لها عوض شرعي، لأنه لا يجوز بيعها. لكن ترد بعينها على من يعني من هي له. قال وإن استولى على قال وإن استولى وإن استولى على حر قال وإن استولى على حر لم يضمنه، لأنه ليس بمال. أين رجل حر واستولى عليه وقال هذا عبد لي وحرج عليه وتلف، ليس بمال، لم يضمنه. وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. أين لأنه استوفى منافعه وهي متقومة فيلزمه ضمانها، ولأنه فوت منافعه بحسبه. نعم. بحبسه. نعم. ويلزم رد المغصوب بزيادته إن كان باقيا وقدر على رده، ويلزم رده بزيادته المتصلة والمنفصلة، لأنها نماء المغصوب وهو لمالكه. نعم. وإن غارم أضعافه، إيش الصورة يا شيخ الفور؟ ويلزم رد المغصوب بزيادته. إيه لو غصب شاة أو عنز ولدت يرد حتى إيه فهي ولدها لمالكها الأول. قال وإن غرم أضعافه على رده. وقال وإن غرم أضعافه على رده لأنه هو المعتدي فكان أولى بالغرامة. أين وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع. إن طال إن طالبه المالك بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، رواه الترمذي وحسنه ورواه غيره. نعم. ليس لعرق ظالم حق. قال وأرش نقصها، أن يلزم الغاصب عوض نقص الأرض لحصوله بسببه. وتسويتها والأجرة، أي يلزم الغاصب بدفع أجرة الأرض إلى وقت تسليمها. إلى وقت تسليمها لصاحبها من حين غصبها. ولو غصب جارحا خذ المنديل. قال ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه. غصب صقر، غصب سلوقي جارحا أو عبدا غصبه أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه، أو حصل مكسب بالعبد مثلا أو الفرس حصل نتاج زيادة فلمالكه، أي فالصيد، أي فالصيد لمالك هذه الأشياء لأنه حصل بسبب ملكه فكان له. نعم. وإن ضرب المصنوع المصوغ، وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه، أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا، رده وأرش نقصه، رده وأرش نقصه، وأرش نقصه. هنا. ولا شيء للغاصب، ولا شيء للغاصب. يعني لو غصب مصوغ، يعني غصب مصوغ مثل الأسورة، غصبها فضرب الأسورة وعادها بسباكة جديدة فحصل منها نقص فيردها ويرد النقص مقابل النقص الأرش. هنا. أو نسج الغزل، أخذ غزل ونسجه فحصل نقص يرده ويرد نقصه. أو قصر الثوب، أي نعم، قصر الثوب بمعنى خاطه وحصل نقص لأنه يعني أي نعم يشققه فيحصل نقص. أي نعم. أو صبغه فحصل نقص. ونجر الخشب، غصب خشبا فنجره وبوبه. أو صار الحب زرعا، غصب الحب فأصبح الحب نابت ينقص. أو البيضة صارت فرخا والنوى غرسا، رده وأرش نقص ولا شيء للغاصب. نعم. أي يلزم الغاصب رد هذه الأشياء لمالكها بزيادتها ولا شيء له نظير عمله، لأنه عمله بغير إذن مالكه فكان لاغيا. نعم. ويلزمه ضمان نقصه، ويلزم بضمان نقصها إن نقصت، ويلزم، نعم، ويلزم بضمان نقصها إن نقصت، إن نقصت، إن زادت فهي لمالكها. نعم. الشيخ يعاقب، أقول يعاقب كمان، هذا عاد حق الحكومة. نعم. يعني الحق الخاص هذا يرد، ترد، لكن الحق العام حق الدولة يعاقب بما يعزر بما يردعه. نعم. وإن كان جحده، نعم، فيعتبر كالسارق، يمكن يلزمه حد. نعم. مع الغصب قد يصل إلى درجة المحارب المفسد، المفسد إما أن يقتل وإما أن يصلب وإما نعم، إذا كان فيه غصب وهدد بسلاحه. نعم. قال خسر رقيق رده مع قيمته، يعني غصب رقيق فخصاه فيرده مع قيمته، لأن نعم هذه المنفعة التي قضى عليها فيها القيمة. أي شيء، أي اثنين في الشخص أزال أحدهما ففيه نصف الدية، عينين زالت عين ففيها نصف الدية، أزال العينين كلها فيها الدية كلها. أي نعم. أما إذا كان واحدا كاللسان أو نحوه فالدية كاملة. أي نعم. الله المستعان. قال وإن خسر الرقيق رده مع قيمته، لأن الخصيتين يجب فيهما كمال الدية من الحر. أي نعم. فيجب فيهما كمال القيمة من الرقيق. نعم. وما نقص بسعر لم يضمن، لأنه رد العين بحالتها. نقص بسعر اختلف السوق، يعني كان سعره غالي فيما مضى واختلف السوق ونزل، ما يضمن، لكن يرد العين، يرده بعينه. نعم. وما نقص بسعر لم يضمن، لأن المسعر هو الله، المسعر هو الله. نعم. لأنه رد العين بحالتها. قال ولا بمرض عاد برؤه أو برئه، عاد ببرئه، ببرئه لزوال يعني موجب الضمان، ينقص بمرض ولكن عاد النقص ببرئه خلاص ما يضمن. وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. أي إن جبر، أي إن جبر النقص، أي إن جبر النقص بسبب تعلم العبد المغصوب صنعة. نعم. لزم الغاصب ضمان النقص الحاصل بسبب فقدان صفة أخرى. أي نعم. تصور هذا إيش؟ إيه ما أدري والله وش صورته يعني. إن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. هل يحصل نقص؟ يعني تعلم صنعة لكنه يعني على حساب هذه الصنعة نقص جهده، نقص من جهة أخرى. أي نعم، نقص من جهة أخرى، ولهذا قال بسبب فقدان صفة أخرى. أي نعم. قال وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي، ثم نسي أو هزل فنقصت. يعني دائما السمين ينسى، يظهر فيهم السمن، تجد يعني الذي سبحان الله يعني يؤثر الأكل يصير فيه بلاها شوي، نسأل الله العافية. نعم. وإن تعلم، ولهذا يعني من الأمارات آخر الزمان أنه يظهر في بعضهم السمن. نعم. وإن تعلم أو سمن، وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة. أي نعم. أي تعلم الصنعة والسمن. خلاص تعلم أو سمن عند الغاصب فزادت قيمته ثم نسي التعلم أو هزل، يعني بدل السمن صار هزيل، يضمن الزيادة حقه ما جاء. أي نعم. كما لو عادت من غير جنس الأول كما سبق قريبا في رقم 5. أي نعم. ومن جنسها، قال ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرها. ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. أكثرهما. إيه وين رقم 5؟ أن تكون، ما أدري أحالنا على رقم 5 لكني ما أدري. نعم. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم. نعم. قال فصل في حكم ما إذا خلط المغصوب أو صبغه أو أطعمه لمالكه، وفي حكمه إذا تلف وغير ذلك. أي نعم. وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، أي بزيت أو حنطة، لزمه مثل المغصوب كيلا أو وزنا لأنه مثلي فيلزمه مثله مثل مكيله. وإن خلطه بما يتميز كحنطة بشعير وتمر بزبيب لزم الغاصب تخليصه ورده وأجرة ذلك عليه. أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن. السويق دقيق الشعير المحموس إذا خلط بالدهن من زيت ونحوه، أو عكسه بأن غصب دهنا ولت به سويق. ولم تنقص القيمة ولم تزد، أي قيمة المغصوب بسبب الخلط، فهما شريكان بقدر ماليهما فيه. لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك، فيباع ويوزع الثمن على القيمتين، قيمة الصبغ وقيمة الثوب وقيمة الزيت وقيمة السويق، مثل أن كانت قيمة أحدهما قبل الخلط خمسة فصارت قيمة المخلوق عشرة. أين؟ وإن نقصت القيمة ضمنها أي الغاصب لتعديه لتعديه. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته لأنه تبع للأصل. لأنها تبع للأصل. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلب قلعه صاحب الثوب أو صاحب الصبغ لأن في ذلك إتلافا لملكه. أين؟ ولو قلع غرس المشتري غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض أي لخروج الأرض مستحقة لغير البائع فلصاحب الأرض قلعه من غير ضمان نقصه لأنه وضعه بغير إذنه وليس لعرق ظالم حق. نعم. رجع على بائعها بالغرامة إذا لم يعلم الحال لأنه غره وأوهمه أنها ملكه نعم. وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه. نعم. أي فالضمان على الآكل لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير. وعكسه بعكسه بأن أطعمه لغير عالم فالضمان على الغاصب لأنه غر الآكل. وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم. أين؟ أن يعلم المالك. إن أطعمه لمالكه أو رهنه لمالكه أو أودعه لمالكه أو آجره آجر المالك إياه لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك. نعم. أي لم يبرأ الغاصب بشيء من تلك التصرفات من المالك مع المالك إلا أن يعلم المالك أن ملكه أنه ملكه فيبرأ الغاصب بذلك. ويبرأ بإعارته أي يبرأ الغاصب بإعارة المغصوب لمالكه لأن المالك دخل على أن العارية مضمونة عليه كما سبق. وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن. نعم. أي يغرم الغاصب ضمان كل مغصوب مثلي وهو المكيل والموزون بمثله وقت التلف لأن المثل أقرب إليه من القيمة. نعم. وإلا فقيمته يوم تعذره أي فإن لم يمكن رد مثل المثلي لزمه رد قيمته وقت تعذر المثلي لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل فقامت القيمة مقامه. ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه أي يلزم ضمان غير المثلي وهو غير المكيل والموزون بقيمته يوم تلفه لا يوم غصبه. وإن تخمر عصير فالمثل أي إذا تحول العصير المغصوب خمرا لزم الغاصب ضمانه بمثله عصيرا لأن تخمره بمثابة تلفه بيده. نعم. فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. فإن انقلب عصير تخمر بيد غاصب فصار خلا دفعه لمالكه لأنه عين ملكه فوجب رده إليه ودفع معه نقص قيمته إن نقصت قيمته خلا عن قيمته عصيرة، لأنه نقص حصل تحت يده. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين. لكني أرى أن الباقي قليل، أرى باقي يعني باب الغصب قليل حتى نصل إلى باب الشفعة في الدرس الثاني، فلو استمرت طيب لحظة شوي. صلى الله عليه. قال: فصل في بيان حكم تصرفات الغاصب وغيره، والإتلافات وضمانها وغير ذلك مما له علاقة بما ذكر. وتصرفات الغاصب الحكمية، أي التي لها حكم من صحة وفساد، كالحج والطهارة ونحوهما من سائر العبادات التي تتعلق بالمغصوب، كالحج به والوضوء به والوضوء منه، باطل لعدم إذن المالك، فحكمه حكم تصرف الفضولي. يعني إذا غصب بعيرا وحج عليه، أو غصب ماء وتطهر به، أي نعم، فالطهارة باطلة لأنها بمغصوب. هذا على قول، اسأل شيخك، على قول واحد. أي نعم، بقول الحنابلة. أي نعم، باطلة لعدم إذن المالك، فحكمه حكم تصرف الفضولي. قال: باطلة لعدم إذن المالك، فحكمه حكم تصرف الفضولي. نعم. والقول في قيمة التالف قول الغاصب لأنه غارم. نعم. أو قدره، أي قدر المغصوب، بأن قال المالك هو 10 وقال الغاصب بل 9، فيقبل قول الغاصب ما لم تكن للمالك بينة. نعم. أو صفته قوله أو صفته، يعني القول في وصفه، فهو يعني قول المالك، بأن قال المالك غصبتني عبدا كاتبا، وقال الغاصب لم يكن كاتبا، فيقبل قول الغاصب لأنه غارم ولأنه منكر. هذا اجتهاد ولا دليل على كيف؟ يعني يقول بين قال المالك غصبتني عبدا كاتبا، وقال الغاصب لم يكن كاتبا، لم يكن كاتبا، ولهم موجود بعينه، ليس موجودا بعينه. هنا ايه. ها ايه وصف هذا ايه، فيقبل قول الغاصب لأنه غارم ولأنه منكر، هل يلزم بيمين؟ هذا محل اجتهاد. هنا ها لا، ما هو بأي شيء، ما أدري، صور المسألتين وقل وش الفرق. ها اي قلها، اي مع المالك في ماذا؟ يأخذ بكلام المالك الأصل غير الإعارة، اختصر يعني الغاصب. اي هنا الأصل كلام ربي صعب، يعني إذا لم يكن مع المالك بينة. نعم، إذا لم يكن مع المالك بينة فيقبل قول الغاصب لأنه غارم، وما اعترف به استقر في ملكه، إلا إذا كان عند المالك بينة بأنه 10 فيؤخذ بالبينة. نعم. قال: وفي رده وعدم عيبه قول ربه، أي قول مالكه. نعم. إذا اختلف الغاصب والمالك في رد المغصوب إلى مالكه أو كونه معيبا، فالذي يقبل قوله هو المالك، لأن الأصل عدم الرد والعيب. أين؟ وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، أي إذا جهل الغاصب مالك، إذا جهل ربه، جهل يعني صاحب المغصوب، تصدق به عنه مضمونا، يعني تصدق به عنه، لكن إذا تبين فيما بعد يضمنه له. أي إذا جهل الغاصب، أي إذا جهل الغاصب مالك المغصوب، فإنه يتصدق به عنه بنية ضمانه لو جاء مالكه، ويكون ثوابه لمالكه. أي نعم. أما إذا جاء مالكه وضمنه فيكون ثواب الصدقة للمتصدق. قال: ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. أين لو جاء مثلا يعني لقفص حمام وفكه وطار الحمام يضمنه. أين يضمن هذه الأشياء إذا تلفت، لأنه تلف حصل بسببه. نعم. أن يضمن هذه الأشياء إذا تلفت لأنه تلف حصل بسببه. اتلف محترما أو فتح قفصا يضمن نقص القفص، أو فتح بابا كسره أو حل وكاء. نعم يضمن النقص. نعم. ويضمن التلف. نعم. وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن، ضمن لتعديه بالربط في الطريق الضيق. نعم. كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. نعم. أي يضمن صاحب الكلب العقور إذا عقر أحدا في حالتين: الأولى إذا عقر من دخل منزله بإذنه. نعم. يعني واحد عزمه معه وقال ادخل أنت وتسلبك، لكن الكلب عقره أي فيضمن. أي نعم. الثانية إذا عقر أحدا خارج بيته لأنه متعد باقتنائه، فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمنه لأنه متعد. أي نعم. يعني واحد دخل منزل صاحب الكلب بغير إذنه والكلب يعني عقر لم يضمن، متعدي، لأنه متعدي بالدخول بالبيت نفسه. نعم. وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار. إذا أتلفت بالنهار فما يضمن صاحبه، لأن النهار يعني صاحب الزرع يحرس زرعه. نعم. أي يجب ضمان ما أتلفت البهيمة من الزرع في الليل دون النهار، لما روى مالك عن الزهري عن حزام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم. نعم. إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة فيضمن مرسلها لتفريطه. نعم. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها كيدها وفمها، لأن فعلها منسوب إلى من هي معه. نعم. لا بمؤخرها كرجلها، لما روى أبو سعيد مرفوعة الرجل جبار يعني هدر، الرجل جبار أي هدر. وفي رواية رجل العجماء جبار. أتى شخص وكنت متكئ مرة في المسجد النبوي، أتى بسرعة فائقة ووطئ يدي يعني عورها. قلت يا أخي لي ماذا؟ فاستدل بهذا الحديث رجل العجماء جبار. قلت حتى تصير عجماء، لست عجماء. الله المستعان. قال رجل العجماء جبار، فذكرني. نعم الله المستعان. نعم صلى الله عليه. وباقي جنايتها هدر. أي نعم. إذا لم يكن يد أحد عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. أي هدر كقتل الصائل عليه من آدمين وغيره دفعا عن نفسه أو عن غيره، فهو هدر إن لم يندفع إلا بالقتل. نعم. وكسر مزمار أو غيره من آلات اللهو. لأنه لا يحل بيعها فلم يضمنها كالميتة. وصليب وكسر صليب. وصليب هو ما تعجل هو ما تجعله النصارى على صورة المسيح عليه السلام. نعم. وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. فكل هذه الأشياء إن كسرها لم يضمنها. إذا كسرها لم يضمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بإهراق الخمر وكسر الدنان. والخمر المحترمة كخمر الخلال وخمر الذمي يضمنها إذا أتلفها. أين؟ باب الشفعة، نقف على هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والشفعة أيضا داخلة تحت كتاب البيع. نعم يا شيخ، تفضل. نعم. عين يعني لما تغصب ماء ما تغصبه من شخص وتتوضأ به، فهذا كتصرف الفضولي يبطل. لا، بيع الفضولي يبيع ما لا يملك، إيه، فهذا أيضا بيعه باطل. مثلا أنا يعني ولن أكون فضوليا أبيع قلمك هذا بغير إذنك، هذا البيع باطل ويعتبر فضولي الذي يبيع ما ليس له. إيه نعم. نعم يا شيخ. اغتصب ذهبا فقلت قيمته، يرده بعينه. كيف؟ أين؟ يرده بعينه. إيش يقول هنا؟ إيش يقول يا شيخ؟ اغتصب عصيرا فصار خمرا. العصير هذا عصير غير، أي العصير غير الخل. طبعا قزازة الخل يمكن مثلا بعشرة، والعصير ربما تكون بأقل. أي نعم. فيضمن. نعم. ها؟ أيه، من أفسد ملك غيره يضمنه. أي نعم. على اليد ما أخذ حتى تؤدي، ومن أفسد شيء أي نعم يلزمه أن يضمنه. نعم. نعم يا شيخ. ها؟ أين؟ ما أدري، ما يحضرني الكلام هذا، لكن الذي أعرف أن شخصا يعني اشترط أن يصارع النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، فصارعه ثلاث مرات. أين؟ وكلها النبي يصرعه، اللهم صل وسلم على رسوله. أين؟ عليكم السلام ورحمة الله. البعير إذا أفسد بالليل، أفسد مزرعة صدم بالليل، ما أدري وش قلنا تو، يعني في الليل، أي في يعني في النهار، أي يعني نعم، لأنه واضح، لكن في الليل طبعا على صاحب البعير. أين السيارة؟ على كل حال فيه يعني نظام للمرور، وفيه محاكم ستنشأ للمرور. أي نعم. وفيه بيان من هو المخطي ومن هو المسرع سرعة يعني زائدة عن الحد، فيؤخذ كل شخص بقدره. لكن البعير إذا كان في النهار وصاحب السيارة يراه يعني من بعيد، على كل حال يمكنه أن يتحرز منها، أما إذا كان في الليل فلا يدري. أي نعم. نعم نعم. أنا ما تصورت يعني وضع شركات التأمين كيف لا المتضرر يعني وقد هو دفع بالتأمين ولا كيف يعني. أي يحاكمها يحاكمها. أقول هو أصلا مسألة التأمين فيها خلاف بين العلماء. سؤالك أنا ما وضح لي تماما إذا كان يعني في شركة تأمين نعم وشخص مثلا أمن على أخطائه هو ما على سيارته، وأنت هذا صاحب السيارة بسيارته ضر شخصا ضر سيارة ثانية، فشركة التأمين التي أمن عندها لم تعوض صاحب السيارة. الأصل هو الجاني، وهذا يعني شركات التأمين فيه يعني فيها خلاف بين العلماء. منهم من يجيز يعني أن يغرمها، ومنهم من لا يجيز الدخول فيها أساسا لأنها تراهن على أقدار الله، وهي عبارة عن شركات تراهن على أقدار الله وعلى الوهم تزرعه في نفوس الناس، أمن ضد الأحداث، أمن ضد كذا، وتأخذ منك أموال وقد لا يحصل عليك شيء، بأي حق تستحل هذا المال؟ فالأولى عدم، إذا حصل لك مناص لا تدخل فيها فلا تدخل فيها، لكن إذا أجبرت يعني خصم من راتبك بغير يعني يعتبر بحكم المغصوب. الله المستعان. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله، الصلاة والسلام على النبي في صلاتك، من لم يصلي عليه فلا صلاة له، إذا دخلت المسجد سلم عليه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، إذا خرجت كذلك، كلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فاجمع بين الصلاة والتسليم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن الزيارة للقبر هي للآفاق مرة واحدة. أي نعم. ها؟ وصاك قل له إيه، قل له لنا لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام، قل له يا أخي الملك أسرع مني صلي وسلم عليه يوصلون السلام على طول. إيه نعم. اللهم صلي وسلم عليه. في واحد وراك يعني حجبته. نعم كان أشوف أسبوع قبلك. نعم عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا شيخ عمر، حياك الله، لا بأس عليك، الله يسلمك. قراءة الفاتحة في الركعات الجهرية إن لم يترك الإمام مصحفا للمأموم، اقرأها في نفسك يا فارسي، اقرأ الفاتحة في نفسك، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اقرأها في نفسك. وإن كانت موازية لقراءة الإمام؟ على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، قراءة الإمام قراءة للمأموم، هذا المذهب. نعم يا شيخ. وعليكم السلام. نعم. تبادلوا السياق يعني القيادة. نعم سياق السيارة. عمل حادث. نعم. يضمن. يضمن الذي عمل حادث اللي غفت عينه. اي ولو الذي غفت عينه هو المتسبب هو الذي يضمن. اي نعم. على كل حال يضمن هذا لانه يعني ما دام يعرف انها ستغفو عينه او كذا، المفترض ان لا يعرض نفسه لهذا. يضمن. نعم. أو تقول أنه نايم والنايم مرفوع عن القلم، لكن هذا إتلاف. قد نقول أن الذنب ليس عليه ذنب، ولكن أتلف يعني أتلف ملك غيره وأتلف يعني استحقاق غيره فيضمن. على كل حال السيارة يصلحها، واليد اللي انكسرت أو الركاب أيضا يضمن. فيها حكومة على كل حال هنا فيها قضية يعني يحكم بها. نعم شيخ. ما في أحد يوضي؟ يمكن موجود خلاص يصب عليه بالإبريق. نعم. نعم. هو لا إثم عليه فيما حصل، لكن أتلف شيئا، ما دام أتلف بسبب إهماله أو تقصيره أو جهله إيه؟ فيضمن. يعني ليس السبب هو صاحب الشغل، إذن أيضا هذا يعني قدر الله ما شاء فعل. والله على كل حال الحكومة وقوانينها وأنظمتها أكثرهم لا يعملون بالشرع الإسلام. إيه؟ يعني أكثر الحكومات التي تعمل بالدساتير لا تعمل بالشرع الإسلامي، فليس حكمها عبرة العرف. العرف يعني عرف، يعني نظام سنته الدولة هذه للعامل، له مثلا كل أسبوع عطلة كذا، له كذا، له كذا، إيه نعم، فبحسب العرف، يعني العرف محكم في مثل هذه الحاجة، إيه نعم، لقطع النزاع. نعم. ما حكم قراءة الفاتحة القبور؟ ما يجوز. أقول ما يجوز قراءة القرآن، لا الفاتحة ولا غيرها. الفاتحة تقرأ في حال صلاة الجنازة، التكبيرة الأولى بعدها الفاتحة، التكبيرة الثانية بعدها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين، والدعاء للميت خاصة، أي نعم. التكبيرة الرابعة لا يقول بعدها شيء، وإن كان بعض العلماء يرى أنه يقول بعد التكبيرة الرابعة اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ثم يسلم. نعم. المقدسات لا تقدس يعني من عليها، إنما يقدس المرأة عمله. أي نعم، إنما يقدس المرأة عمله. مت في المدينة ودفنت بالبقيع، البقيع فيه منافقين وفيه أي نعم روافض وفيه نعم أي. لا قل اللهم قل اللهم صل وسلم على رسول الله. النبي ما هو حاجة، لا ليس بحاجة إلى أن تزيد شرفه، لا ليس بحاجة، ليس بحاجة لجهدك، النبي فضله عليك طائل، اللهم صل وسلم على رسول الله، فأنت تقرأ بنية القربة، بعد ما تنتهي أي نعم تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وله مثل أجرك من غير أن تقول هذا، اللهم صل وسلم. من سن في الإسلام سنة حسنة. نعم نعم يا شيخ، وعليكم السلام.